لأهل الجنة مسيرة، يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 سنة كما جاء وصفها بذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ساق حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: طوبى لمن رآك وآمن بك. فقال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى. هذا دعاء، هذا خبر خرج مخرج الدعاء، ويتضمن المكانة العظيمة التي بوأها الله سبحانه وتعالى الصحبة الكرام الذين شرفهم الله وأكرمهم برؤية النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به صلوات الله وسلامه عليه. فطوبى لهم رضي الله عنهم، ثم طوبى ثم طوبى. فهذا من الأحاديث التي تبين فضل الصحابة ومكانتهم العلية رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني، ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. وهذا أيضا فيه مكانة من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وحسن الاتباع له. وهذا كما قدمت كالتفسير للآية، لأن الله قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم. ويدخل الصحابة رضي الله عنهم في هذه الآية دخولا أوليا لسابقتهم في الخير وإمامتهم في الدين، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالصحابة رضي الله عنهم لهم في ذلك السبق، والدخول في معنى الآية دخولا أوليا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم من اتبعهم بإحسان أيضا يفوز بهذا الموعود العظيم، طوبى لهم وحسن مآب. فقال رجل: يا رسول الله، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، يعني يسير الراكب في ظلها 100 عام. ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، أي من أكمام هذه الشجرة العظيمة التي يقال لها طوبى. وإسناد هذا الحديث هو من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، وحديث دراج ضعفت عن أبي الهيثم، فالإسناد فيه ضعف، لكن الحديث له شواهد، له شواهد يتقوى بها. نعم، لعلنا نرجع قليلا إلى الحديث رقم 616، اقرأ إسناده فقط. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو القاسم أيضا قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن الحكم بن أبي خالد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم، أنا ذكرت أن الإسناد ضعيف وأن فيه متروكا، والرجل متروك في الحديث الحكم بن أبي خالد، كان أحد الإخوة قال أنك ذكرت أن مروان، إن كان كذلك فهو خطأ، الذي في الإسناد الحكم بن أبي خالد، فأحد الإخوة قال أنت قلت مروان، فإن كان كذلك فهو خطأ وسبق ذهن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال حدثنا أبو طالب

فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم عز وجل قربت لهم براذين من الياقوت الأبيض منفوخ فيها الروح يجنبها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة ويجنبها الولدان المخلدون. كذا في النسخ الأخرى يجنبها الولدان نفسه. نعم. بيد كل وليد منهم حكمة برذون من تلك البراذين لجومها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت سروجها مفروشة بالسندس والاستبرق. فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم وتطوف بهم رياض الجنة. فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم يهنئوهم بكرامة ربهم عز وجل. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطول به عليهم ربهم عز وجل. أي تفضل. أحسن الله عليك. نعم. مما سألوه وتمنوا عليه. وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربع جنان جنتان ذواتا أفنان وجنتان مدهامتان فيهما عينان نضاختان وفيهما من كل فاكهة زوجان وحور مقصورات في الخيام. فلما تبوأوا منازلهم واستقر قرارهم قال لهم ربهم عز وجل هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. قال أفرضيتم بمواهب ربكم؟ قالوا نعم رضينا ربنا فارض عنا. قال فبرضاي عنكم حللتم داري ونظرتم إلى وجه الكريم وصافحتم ملائكتي فهنيئا هنيئا لكم عطاء غير مجذوذ ليس فيه تنغيص ولا تصريم. فعند ذلك قالوا وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. نعم. هذا الحديث بطوله الذي ساقه المصنف عن محمد بن علي بن الحسين رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح لا يثبت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومحمد بن علي هو المعروف بأبي جعفر الباقر يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مباشرة فهذا فيه انقطاع. وأيضا في الإسناد من هو ضعيف وفيه من هو مجهول فالحديث لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله ولا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحسبه أن يكون من كلام محمد بن علي فغلط فيه بعض هؤلاء الضعفاء فجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإدريس بن سنان هذا هو سبط وهب بن منبه ضعفه بن عدي وقال الدارقطني متروك. وأما أبو الياس المتابع له فلا يدرى منه. وأما القاسم بن يزيد الموصلي الراوي عنه فهو مجهول أيضا ومثل هذا لا يصح رفعه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم. نعم. في بعض الألفاظ يعني في الحديث لها ما يشهد لها ألفاظ موجودة في الحديث مثل ما جاء في أوله لسار مئة عام قبل أن يقطعها حديث المتقدم يشهد لهذا. وأيضا مسألة النظر إلى الله هذه شواهدها كثيرة. ومن أجل ذلك يستزيركم لتنظروا إليه ساق هذا الحديث بطوله والنظر وثبوته جاءت الدلائل الكثيرة عليه مما سبق أن أورده المصنف رحمه الله تعالى. أما هذا الحديث بهذا التمام فلا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحافظ ابن كثير يقول هذا سياق غريب وأثر عجيب ولبعضه شواهد. ولبعضه شواهد يعني في الحديث مواضع لها ما يشهد لصحة المعنى. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى

والمصنف رحمه الله سلك هذه الطريقة وسبقا مر معنا نظيرا لذلك، يرد عليها أولا ردا مجملا، والرد المجمل يكفي في إبطال ما تعلق به أهل الباطل من شبهة، ثم بعد ذلك يذكر التفصيل يعني المتعلق بهذه الشبهة المعينة. فاعترض اعتراض هؤلاء الجهمية بالآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يرد عليهم أولا هذا الرد المجمل الذي ذكره رحمه الله، وهو أن الذي أنزل عليه هذه الآية الذي أنزل عليه لا تدركه الأبصار هو من أثبت الرؤية في الأحاديث الصحاح الكثيرة الثابتة عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالذي أنزلت عليه لا تدركه الأبصار هو الذي أخبر بالرؤية وقال قولا صريحا واضحا إنكم سترون ربكم، فعلم من هذا الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قول الله لا تدركه الأبصار ليس نفيا للرؤية، ليس نفيا للرؤية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شأنه أعظم من أن يثبت أمرا يصادم القرآن أو يعارض القرآن. فهذا رد مجمل، وضمنه رحمه الله شيء من النصوص التي تدل على ثبوت الرؤية، على ثبوت الرؤية، وأن هذه النصوص الدالة على ثبوت الرؤية ليست معارضة لقول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن قال قائل فما تأويل قوله عز وجل لا تدركه الأبصار، هذا الشروع في الرد المفصل في ما يتعلق بالاعتراض بإرادة هذه الآية بخصوصها. نعم. قيل له معناها عند أهل العلم أي لا تحيط به الأبصار ولا تحويه عز وجل، وهم يرونه من غير إدراك ولا يشكون في رؤيته، كما يقول الرجل رأيت السماء وهو صادق ولم يحط بصره بكل السماء ولم يدركها، وكما يقول الرجل رأيت البحر وهو صادق ولم يدرك بصره كل البحر ولم يحط ببصره، هكذا فسره العلماء إن كنت تعقل. نعم. الحاصل أن نفي الإدراك ليس نفي للرؤية، نفي الإدراك شيء ونفي الرؤية شيء آخر، فالآية فيها نفي الإدراك، نفي الإدراك، وفرق بين الرؤية والإدراك. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فأثبت الرؤية وأثبت في الآية الرؤية ونفى الإدراك. الإدراك شيء والرؤية شيء آخر، الإدراك شيء والرؤية شيء آخر، الرؤية معناها أوسع وأشمل وتتناول أمور كثيرة بخلاف الرؤية. فالمنفي الإدراك، فقوله لا تدركه الأبصار لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، والنصوص جاءت مثبتة الرؤية دالة عليها، وهذا لا ينافي ما جاء في هذه الآية، لأن المنفي في الآية هو الإدراك وليس الرؤية. ولهذا يقال للرجل رأيت السماء فيقول نعم، لكنه لم يدركها، لم يحط بها رؤية. يقول رأيت البحر ويكون صادقا لكنه لم يدرك بصر كل البحر. فنفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، فلا يعارض بهذه الآية التي فيها نفي الإدراك النصوص الصريحة الصحيحة الواضحة المثبتة للرؤية. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا عمرو بن طلحة القناد قال حدثنا أسباط بن نصر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فقال رجل عند ذلك أليس قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال له عكرمة أليس ترى السماء؟ قال بلى. قال أو كلها تراها؟ نعم، يعني هنا هذا الأثر يوضح المعنى الذي أشار إليه المصنف، هو أن نفي الإدراك ليس نفيا للرؤية، ولهذا لما أورد رجل على ابن عباس الآية قال رجل عند ذلك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقال له عكرمة أليس ترى السماء؟ قال بلى. قال أو كلها تراها، يعني أوردها عند عكرمة، قال له عكرمة أليس ترى السماء؟ قال بلى. قال أو كلها تراها، أو كلها تراها، يعني هذا يبين أن الإدراك غير الرؤية، الإدراك غير الرؤية، والمنفي هو الإدراك، المنفي في الآية هو الإدراك، فلا يكون في نفي الإدراك نفيا للرؤية، ولا تكون الأحاديث التي أثبتت الرؤية معارضة للآية. وبهذا يندفع اعتراض هؤلاء الجهمية بهذه الآية. وما جاء عن ابن عباس في تفسير الآية ولقد رآه نزلة أخرى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، الصحيح في معنى الآية أن المراد بمن رآه جبريل، بمن رآه النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته التي خلقه الله عليها. وابن عباس جاء عنه ألفاظ عامة في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه وألفاظ مقيدة، والصحيح أن يحمل المطلق من قوله عن المقيد، وأن المراد برآه أي بفؤاده لا ببصره، قد قال عليه الصلاة والسلام نور أن أراه، وقال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل وقيل له في رجل حدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف يعني أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، فقال لعن الله من حدث بهذا الحديث، ثم قال أخزى الله هذا. نعم، يعني أهل البدع قد يبلغ بهم المبلغ إلى تركيب الأسانيد ثم الافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ تكون شاهدا لعقائدهم الباطلة. فالإمام أحمد رحمه الله سمع قيل له في رجل حدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف يعني أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، هذا مضمون هذا الحديث الذي ساقه هؤلاء، فقال لعن الله من حدث بهذا الحديث. وأبو العطوف هنا الذي جاء ذكره قال ابن حبان كان يكذب في الحديث ويشرب الخمر، وذكر الحافظ ابن حجر الإجماع على تركه، فقد يبلغ الأمر برؤوس البدع وأرباب الباطل إلى تركيب الأسانيد والافتراء على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأن يضيفوا إليه أمورا يجعلونها شاهدا لعقائدهم، بل كان بعض البدع يذهب إلى بعض هؤلاء ليركب له الأسانيد في إثبات ما يشهد لعقيدته، وهذا والعياذ بالله من انغماس هؤلاء في الضلال والباطل، فيبلغ بهم المبلغ